يقول هنا ابني الوحيد سيكمل عامه الأول بعد أسبوع إن شاء الله تعالى، وزوجتي مصرة على إقامة حفلة ميلاد وأنا أمنعها ولا تقتنع، هل من نصيحة؟ العمر أيها الأفاضل لا يمدح لكثرته، إنما يمدح للعمل الصالح الذي فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فالعبرة والغبطة ليس بكثرة الأعمار، إنما بكثرة الأعمال الصالحة. فمضي السنين مع عصيان العبد لربه هذه لا يفرح بها ولا تحمد للعبد، لأنه يزداد بها إثما عند ربه عز وجل. إنما الشأن في الصلاح، ومن الصلاح والعمل الصالح أن يسعى الإنسان فيما يقربه إلى ربي عز وجل، ومن أهم ذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وهديه. وليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ولا هدي أصحابه أنهم كانوا يحتفلون بيوم ميلادهم ويتخذونه سنة وشريعة وعيدا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي العلماء، ولا من هدي الصحابة، ولا من هدي الأئمة رحمهم الله عز وجل. بل هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا. فالإنسان مسؤول عن أهل بيته، عليه أن ينشئهم على الدين وعلى الإيمان وعلى الصلاح. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث، فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. وقد قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالطفل لا يعود على عادات غيرنا، إنما ينشأ على الخير وعلى السنة وعلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة أصحابه وعلى العمل بالسنة. هذا الذي يرجو الإنسان به أن يكون ولده قرة عين له بصلاحه